الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الأيمان، الأيمان كما قال الحلف والقسم جمع يمين، وهو في الاصطلاح توكيد حكم أي محلوف عليه، توكيد محلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها، أي هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله الذي لا يسمى به غيره، كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن، أو الذي يسمى به غيره ولم ينوي الغير، كالرحيم والخالق والرازق والمولى. يعني لو قال والله، فهذا الاسم لا يسمى به غيره. النوع الآخر يسمى به غيره ولم ينوي الغير، وإنما نوى الله، الرحيم والرحيم. فإذا قال والرحيم ولم ينوي غير الله جل وعلا فهي يمين، أو قال والخالق والرازق والمولى، لأن هذه تطلق على الله وتطلق على غيره. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: أو بصفة من صفاته تعالى، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته. نعم، أو صفة من صفاته تعالى، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله، أو أفعاله لا ومقلب القلوب، فهذه كلها تعد يمينا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: أو بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة أو آية منه. أو حلف بالقرآن، يعني قال والقرآن، أو بالمصحف أو بسورة أو آية منه، بسورة من القرآن أو بآية من القرآن، حتى التوراة لو حلف بالتوراة، لأنه ينصرف إلى غير المبدل. فإذا قال والتوراة والإنجيل عمرو الله، يعني قسمي. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي الواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا. لا، الذي لا يعد من أسمائه جل وعلا، لأن الرحيم من أسمائه لكنه يطلق على غيره. أما الشيء فهذا نوع ثالث، هذا لا يعد من أسمائه، لكنه يصح الإخبار به عن الله جل وعلا كالشيء والموجود. فهذا لا يعد، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا. الذي لا يعد من أسمائه جل وعلا كالشيء، إن نوى، يعني هذا لا ينصرف، يقول وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا. إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا يكون يمينا. وقوله أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أقسم بالله أو آليت بالله أو أشهد بالله، فإن نوى اليمين بذلك فهو يمين. إن نوى بذلك فهو يمين، إذا قال حلفت بالله أقسمت بالله نعم. فنعم إذا قال أقسمت بالله، حلفت بالله، آليت بالله، فهو يمين، فهو يمين، نوى بذلك اليمين أو لا يعد يمينا، إلا أن ينوي خبرا، إلا أن ينوي خبرا بما يحتمله، يعني يقول حلفت بالله، يعني كنت قد حلفت بالله، لا يقصد إنشاء حلف، أو يقول حلفت بالله ويريد المستقبل، حلفت بالله يعني سأحلف بالله، فإذا أراد المستقبل أو أراد الماضي يعني يخبر عن شيء ماضي فهذا ليس بيمين، وإلا فيكون يمينا نواه أو لم ينوه، نواه أو لم ينوه. إذن إذا قال أقسمت بالله ونحوه فهي يمين، نوى أم لم ينوي، إلا أن يكون يخبر عن حلف سابق، حلفت بالله يعني سابقا، أو حلفت بالله يعني سأحلف بالله، يعني يريد بذلك المستقبل وأنه سيوقع الحلف بالله جل وعلا. وإذا لم يذكر اسم الله جل وعلا، إذا لم يذكر اسم الله جل وعلا فإنه يعني ولم ينوي يمينا فليس بيمين. إذا قال حلفت هكذا، أقسمت، آليت، فهذه لا تعد قسما إلا مع النية، لا تعد قسما إلا مع النية. هذا واضح؟ نعم. تفضل. صلى الله عليه. قال والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم لقوله عليه السلام فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. الحلف بغير الله جل وعلا محرم، وهو من الشرك الأصغر، للحديث كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحلف بالأب أو الأم، وكل ذلك لا يجوز. صلى الله عليه وسلم. قال ويكره الحلف بالأمانة. يكره الحلف بالأمانة، يكره أن يحلف بالأمانة، وفي الإقناع أنها كراهية تحريم، وهذا أصح، أنها كراهية تحريم، أن يقول والأمانة، في الحديث من حلف بالأمانة فليس منا، يا أبي داود. ويكره الحلف بالطلاق وبالعتق، الحلف بالطلاق يعني ما يقول والطلاق، الطلاق ليس معظما، لكن المعنى إذا قيل الحلف بالطلاق كما تقدم لكم بأن يمتنع من شيء بالطلاق أو يحث على شيء بالطلاق، إن فعلت كذا مثلا فأنت طالق، فهذا يكره. قالوا ولا كفارة، قال ولا تجب. نعم. نعم. الله عليك. قال ولا تجب به أي بالحلف بغير الله كفارة إذا حلف. أي لا تجب به كفارة إذا حلف، إذا حلف، إذا حلف بغير الله فلا تجب عليه الكفارة، لا تجب به الكفارة. نعم. ومن ذلك الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا كفارة فيه، لكن الأكثر من الحنابلة كما قال في المنتهى قالوا إنه إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه الكفارة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد شرطي الشهادة، يعني الإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام هو أحد شرطي الرسالة الشهادة، وعلى ذلك ففيه الكفارة، هذا قول الأكثر. وأما قول الأشهر، وأما الأشهر عند الحنابلة الأشهر كما في شرح المنتهى، الأشهر أنه لا تجب فيه الكفارة، قال وهو قول أكثر الفقهاء، يقول ذلك الشيخ منصور، وهو قول أكثر الفقهاء لعموم الأخبار، هذا هو الصواب، وأن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لا كفارة فيه. نعم. سبحان الله عليك. قال: ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى 3 شروط. نعم. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. يقول الآن يعني شرع المؤلف، أقول شرع المؤلف بذكري شروط بذكر شروط وجوب الكفارة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ قال: وهي اليمين التي قصد عقده، قصد عقده على أمر مستقبل ممكن، أمر مستقبل لا ماض، كقيام وسفر، والله لا أسافرن غدا، والله لا أسافر غدا، هذا في المستقبل، ممكن لا مستحيل. وقال: والله لا أطيرن بيدي السماء، هذا مستحيل ولا كفارة فيه. إذن الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. قال: فإن حلف على أمر ماض، اليمين المنعقدة قلنا ما كان على مستقبل، فإن حلف على ماض فإن كان كاذبا عالما بكذبه، كان كاذبا عالما بكذبه، فهذه هي اليمين الغموس، هذه تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، يعني سواء كانت عند القاضي أو لم تكن عند القاضي، متى حلف كاذبا يعلم كذب نفسه فهي اليمين الغموس، وهذه لا كفارة فيها، إثمها عظيم ولا كفارة فيها. نعم. صلى الله عليك. قال: ولغو اليمين هو الذي يجري على لسان بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه: لا والله وبلا وبلا والله، حديث عائشة مرفوعة: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود وروي موقوفا. نعم. يقول: ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، يعني ما يقصد، يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي القسم في أثناء كلام، يعني هو يتكلم: يا فلان تفضل، والله لا تفضل، نعم بلى والله، ونحو ذلك من الألفاظ في أثناء كلامه، يعني عرض حديثه، العرض يعني جانب الحديث، يعني وهو يتحدث يقول، والعرض بالفتح يعني خلاف الطول، خلاف الطول. نعم. والله هذه لا كفارة. قال: وكذا. نعم. صلى الله عليه. صلى الله عليه. قال: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه. وكذا يمين عقدها، عقدها على ماض، يعني على أمر كما في شرح المنتهى ماض، ذا بي مما تقدم، يمين عقدها على أمر ماض يظن صدق نفسه، يقول مثلا بعض الناس هو يتحدث يقول: والله ما سافرت العام، ما سافرت، ما حصل الشيء الفلاني، والله ما حصل الشيء الفلاني، وهو يظن صدق نفسه فبان بخلافه، والله فلان ما حضر الوليمة، ما حضرها فلان، والله ما حضرها، فلا كفارة عليه في ذلك، هذه لا كفارة عليه، وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. إيه، لا تنعقد أيضا من، لا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوه، كمغمى عليه، كمغمى عليه ومعتوه، لا تنعقد أيضا، يقول من نائم، النائم لا قول له، والصغير كذلك، لو حلف الصغير فلا حكم ليمينه، والمجنون ونحوهم كمغمى عليه ومعتوه، المعتوه نوع من الجنون، لكنه لا يؤذي، لا يؤذي ولا يشتم. نعم المعتوه، فهذا يمينه ليس فيها، لا تنعقد. نعم صلى الله عليه. قال الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. إذا حلف، لأن اليمين قول، والإكراه يعذر فيه بالقول، أكره على اليمين، والفعل فيه خلاف في المذهب، وحتى ما كان فعلا وهو من يعني حقوق الله جل وعلا فإنه يعذر فيه بالإكراه. فإذا قيل له احلف بكذا مكرها مكرها، فحلف مكرها فلا تنعقد يمينه. نعم صلى الله عليه. قال الشرط الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف أن لا يكلم زيدا فكلم مختارا، أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف لا يكلمن زيدا اليوم فلم يكلم مختارا ذاكرا ليمينه. هذا الحنث الآن. الحنث يقول بأن يفعل ما حلف على تركه، حلف أن لا يسافر فسافر، أو بترك ما حلف على فعله، حلف أن يسافر غدا فلم يسافر، هذا هو الحنث، هذا هو الحنث. قال فكلمه مختارا يأتي. نعم سأل الله عليك. قال فإن حنث مكرا أو ناسا فلا كفارة لأنه لا إثم عليه. إن حنث مكرها، مكرها يعني حمل على الشيء، حمل على الشيء، فالمكره أن يحمل، مثل أن يعني أن يأخذ بيده فيدخله الدار، أن يحملوه فيدخله الدار كرها، فيكره على ذلك، يكره على ذلك. قال والله لا أدخل دار زيد، جاء اثنان وأخذوه وحملوه وأدخلوه قهرا، هذا لا كفارة عليه، لكن يخرج ما يبقى، إذا يعني زال الإكراه خرج، إن بقي بعد زوال الإكراه فإنه يحمث جاهلا كذلك. وجاهلا كذلك، الجاهل يعني أن يجهل أن هذه العين هي التي حلف على أن يعني أن يجهل مثلا أن هذه الدار هي التي حلف أن لا يدخلها، مثل قال والله لا أدخل دارا لزيد، فدخل دارا لا يعرف أنها لزيد، لا يعرف أنها لزيد، أو قال والله مثلا لا أذوق الطعام الفلاني، فغش له في شيء آخر، مزج يعني مع شيء آخر وهو لا يدري، هذا جهل، يعني يجهل أنها المحلوف عليها، أن هذه العين هي التي حلف عليها. ذاكرا لا ناسيا، يعني يكون ذاكرا ليمينه، فإذا نسي فلا كفارة عليه. قال والله لا آكل اللحم، أكله ناسيا فلا شيء عليه. نعم صلى الله عليه. ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار، إن شاء الله لم يحنث في يمينه فعل أو ترك إن قصد المنشئة، واتصلت بيمينه لفظا أو حكما، قولي عليه السلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. يقول ومن قال في يمين مكفرة، يمين مكفرة يعني تدخلها الكفارة، الأيمان التي تدخلها الكفارة، ولذا قال كيمين بالله ونذر وظهار. إذا قال إن شاء الله، أو قال إن أراد الله، أو قال إلا أن يشاء الله، كلها بمعنى، لم يحنث في يمينه فعل أو ترك. قال والله لأسافرن غدا إلى مكة إن شاء الله، فلم يسافر لا شيء عليه. أو والله لأسافرن غدا، لأسافرن غدا إن شاء الله فلم يسافر. أو والله لا أسافر غدا فسافر. قال والله لا أسافر غدا إن شاء الله، لا أحضر وليمة فلان إن شاء الله. هذا يعني لا كفارة عليه، فعل أو لم يفعل. لكن قال إن قصد المشيئة، يعني قصد التعليق بمشيئة الله جل وعلا. وأما إن كانت على سبيل التبرك، قالها تبركا أو قالها سبق لسان فيحنث، يعني قال إن شاء الله من باب التبرك وأن الأمور بيده جل وعلا، ولم يقصد تعليق الأمر بالمشيئة، قصد التبرك أو سبق على لسانه، يعني خرجت من لسانه هكذا ما نوى، خرجت على لسانه هكذا ما نوى. فهذا إن قصد المشيئة نفعت، وإن لم يقصد المشيئة لم تنفع فيحنث، وإن قال إن شاء الله ولم يقصد المشيئة. واتصلت بيمينه لفظا يعني في اللفظ، لفظا يعني بألا يسكت سكوتا يسع لكلام، لابد أو يتكلم بشيء آخر، لابد أن تتصل باللفظ، أن تتصل بالكلام لفظا أو حكما بأن يفصل بين الاستثناء وبين اليمين، أن يفصل بينهما سعال أو عطاس أو نحو ذلك، يعني يعطس أو يسعل، هذا لا يؤثر. نعم. قالوا ولا بد من النطق، يعني يتلفظ بذلك فيقول إن شاء الله، ينطق بذلك، إلا أن يكون مظلوما خائفا. المظلوم الخائف إذا نوى في قلبه الاستثناء نفع. المظلوم الخائف يقول قالوا له احلف أنك تفعل كذا، وهو مظلوم خائف، قال والله لأفعلنه، ونوى في قلبه إن شاء الله، ونوى في قلبه إن شاء الله، فهذا ينفع، هذا ينفع في حق الخائف المظلوم، إما لكون يمينه غير منعقدة أصلا لأنه مظلوم، وإما لأنه بمنزلة المتأول، وإما لأنه بمنزلة المتأول كما قال في شرحه للمنتهى. طيب، يشترط أن يكون الاستثناء قبل فراغ كلامه، قبل أن يفرغ من الكلام، حتى ولو تمت عبارته التي فيها التي هي جملة المستثنى منه. يعني لو قال مثلا والله لأسافرن غدا إلى مكة، ثم قال مثلا يعني حيث إني يعني قد وعدت بذلك، ثم قال إن شاء الله، وقد نوى بعد قوله والله لأسافرن غدا إلى مكة، لكن الكلام متصل بكلام ليس بأجنبي عنه، متصل بالكلام، نوى بعد فراغ جملة المستثنى منه، ولكنه لم يسكت بل تكلم بكلام له صلة بجملته هذه، فحينئذ يصح الاستثناء، بخلاف مسائل الطلاق وغيرها التي تقدمت. نعم. الطلاق تقدم أنه لا بد أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من جملة المستثنى منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. يسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا. يقول كمن فعل كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. إذا حلف أن يفعل مكروها أو يترك مندوبا فالمستحب له، مثل يقول والله لا أصلي صلاة الضحى، أو قال مثلا والله لأغسلن السبيل بيد اليمنى، نقول المستحب لك أن تحنث في يمينك لأن هذا مكروه. نعم. الله عليك. قال وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه. إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه. قال والله لا أصلين الضحى غدا، المستحب له نعم أن يحافظ على يمينه وألا يحنث، فيكره له الحنث. الحنث بأن يترك الصلاة التي صلاة الضحى ويكفر كفارة يمين، هذا نعم يكره، فالحنث يكره هنا بخلاف المسألة التي قبل، نعم يسن الحنث. نعم. الله عليك. قال وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه. وعلى فعل محرم أو ترك واجب، يقول وجب حنثه. إن حلف على فعل محرم حلف لا يقطعن رحمه ولا يشربن الخمر، يجب الحنث، يجب الحنث ويكفر كفارة يمين. أو ترك واجب، قال والله ما أحضر الجماعة في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، والمسجد هو القريب إليه فلا يصلي فيه، يصلي في بيته، نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه. إيه هذا اللي تركناه. نعم هناك على فعل واجب اللي قبل، نعم اللي قبل على فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه. إذا حلف على فعل واجب التي قبل، حلف على فعل واجب قال والله لأحضرن الفجر في الجماعة، أو ترك محرم والله لا أشرب الخمر، يحرم حنثه. التي بعدها على فعل محرم أو ترك واجب، على فعل محرم قال والله لا أشربن الخمر، أو ترك واجب قال والله لا أشهد الجماعة، نقول يجب الحنث. نعم. نعم. الله عليك. قال ويخير في مباح وحفظها فيه أولى. في المباح يقول يخير في المباح وحفظها فيه أولى، حفظ يمينه أولى، هذا في المباحات يعني. ولذا يفتدي المحق بالدعوى عليه بيمينه، يعني إذا طلبت منه اليمين عند القاضي وهو محق فإذا حلف برئ، مثل شخص ادعى أنه قد أقرضه 5000 وطلبت يمينه، نعم فيقول هو ما أقرضني ويمكنني أن أحلف وأبرأ، قل والله ما أقرضني، وننتهي ما عنده بينة، لكن أنا ما أريد أن أحلف، يأخذ هذه 5000 وأفدي يميني. نعم فهذا أولى، هذا أولى لا يحلف، هذا أولى. قالوا ويباح الحلف عند يعني من المحق، أيضا من المحق الصادق يباح له الحلف عند غير الحاكم، عند غير الحاكم. ما نقول هنا حفظها أولى، يعني لما جاء هذا الرجل الذي يدعي عليه 5000 قال يا فلان والله ما أقرضتني، من عند القاضي قال والله ما أقرضتني، هو محق ويحلف لكن عند غير الحاكم، عند الحاكم حفظها أولى. وأما هنا فلا مانع أن يحلف من أجل زيادة الطمأنينة وتوكيد الأمر، يا فلان والله ما أقرضتني، والله ما أقرضتني، هذا عند غير الحاكم. قال في الفروع ويتوجه يستحب، يتوجه يستحب زيادة يعني في طمأنينته وتوكيدا للأمر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل يسن. لا يلزم إبرار القسم، إذا أقسم شخص عليك فلا يلزم أن تبر قسمه، وإنما يستحب، وإنما يستحب. كإجابة السائل بالله، إذا سألك أحد بالله قال أسألك بالله، فلا يجب أن تجيبه، وإنما يستحب، وإنما يستحب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما يجيب على معين، ولا يجب إجابة، إنما يجاب على معين ولا يجب إجابة سائل يقسم على الناس. يعني إذا كان يقسم على عموم الناس فلا يجب، وإن كان على معين فيجب. وإذا قلنا بهذا فيقيد بما لا حرج عليه فيه، إذا لم يكن عليه حرج. أما أن يقسم عليك بما فيه حرج عليك، كأن تخرج سرا مثلا، أو أن تبذل له شيئا يجحف بمالك أو يضر بك، فلا يجب. أما المذهب فإنه سنة، المذهب سنة. نعم، صلى الله عليك. قال: ومن حرم حلالا سوى زوجته لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، كقوله: ما حل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال: طعامي علي كالميتة، لم يحرم عليه لأن الله تعالى سماه يمينا، قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، واليمين على الشيء لا تحرمه. يقول: من حرم حلالا سوى زوجته، لأن الذي يحرم زوجته هذا ظهار. إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، هذا ظهار. إذا حرم غير الزوجة، مثل يحرم طعاما أو يحرم شرابا، أو يحرم الزوجة ولا زوجة له، يقول: زوجتي علي حرام، هو ما له زوجة، فهذا كله، نعم، هذا كله لا يحرم الشيء عليه، يعني لم يحرم عليه هذا الشيء، لم يحرم عليه هذا الشيء الذي حرمه، كأن يحرم على نفسه طعاما معينا، والله لا أكل مثلا لحم الإبل، فلا يحرم عليه أكل لحم الإبل، لكن يعني عليه الكفارة إن فعل، إن أكل لحم الإبل فعليه الكفارة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. سبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. يقول: سبب نزولها حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب العسل في سورة التحريم، فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها الله يمينا. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله أو من الإسلام أو القرآن والنبي ونحو ذلك، ونحو ذلك، لا يفعلن كذا، أو إن لم يفعله، أو إن كان فعل فقد فعل محرما، وعليه كفارة يمين بحنثه. من قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله أو من الإسلام أو القرآن أو بريء من النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، لا يفعلن كذا، يعني يقول عن نفسه: هو يهودي إن لم يفعل كذا، هو نصراني إن لم يفعل كذا، لا، يقول: هو يهودي لا يفعلن كذا، يعني جعل هذه العبارة يمينا ونحو ذلك، فهذا فعل محرم وهو من الكبائر للأحاديث التي جاءت فيها، وعليه كفارة يمين بحنثه، إذا خالف عليه كفارة يمين، يعني إذا قال هو يهودي إن لم يسافر غدا، فإذا لم يسافر غدا فإنه يأثم، واليمين كلها إثم، هذه اليمين كلها إثم، وعليه كفارة يمين. وإن قال وإن حلف لا يفعل شيئا وعين وقتا، قال: والله لأسافرن غدا، الآن عين وقتا، فالوقت يتعين، إذا لم يسافر غدا فعليه الكفارة. وإن لم يعين وقتا، ما قال مثل يقول والله لا أسافرن إلى مكة، ما عين وقتا، فهذا تبقى اليمين حتى ييأس من الفعل، حتى ييأس من الفعل، ييأس من فعل المحلوف عليه. والله مثلا لا أزور فلانا، لا أزور فلان، يأس، مات فلان هذا الآن، يأس يأس. فإذا يأس من المحلوف عليه، يأس من الفعل، أو مثل الذي يقول والله لا أسافرن إلى مكة، والله لا أسافرن إلى مكة، ويأس لكونه مرض مرضا لا يرجى برؤه، أو أنه صار هرما لا يقدر ولا يقدر على الركوب، فإنه تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. قالوا أيضا وإن قال علي يمين أو علي نذر إن فعلت كذا، إن قال علي نذر أو علي يمين إن فعلت كذا، فعليه كفارة يمين. أو قال علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين. ونقف عند هذا القدر، ويكون الدرس غدا الساعة الرابعة، اليوم تأخرنا في إخبار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.